وصحبه ولا مفعل. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. أكرم زلنا في سورة التوبة، ويحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن شيء من أعمال الجاهلية. فمن عاداتهم القبيحة المخالفة للشرع تغيير الأشهر الحرم. الأشهر الحرم كما تعلمون هي 4 أشهر في السنة لا يجوز فيها ابتداء القتال، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وأيضا شهر رجب. فكان المشركون إذا أرادوا قتالا أو احتاجوا القتال في الأشهر الحرم ينسئون الشهر الحرام، يعني يؤخرون النسيء يعني التأخير، ينسئون الشهر الحرام إلى شهر قادم. يعني مثلا احتاجوا في محرم إلى عمل معركة، ينقلونها من محرم إلى صفر، ينقلون التحريم من محرم إلى صفر، ويعملون المعركة في شهر محرم. والله تعالى يقول: إنما النسيء، يعني هذا التأخير في الأشهر الحرم والحرب في الأشهر الحرم، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. مرة محرم حرام، ومرة محرم صفر مباح فيه القتال، ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله زين لهم سوء عمله. يقول لهم الشيطان: خلاص هي 4 أشهر اجعلوها في أي وقت وانتهينا، ما يحتاج أن تكون متتالية. والله لا يهدي القوم الكافرين، يعني لا تستجيب لهم الهداية ولا تتم الهداية أبدا وهم على هذا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. النفير في سبيل الله اللي هو الجهاد، وعندنا في الشرع يا إخواني إنما أن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وفي الزمان المتأخر أصبحت هناك جيوش عسكرية مخصصة للدفاع عن البلاد. في السابق هذا ما كان موجود، كانوا يعني يستنفرون الناس أجمعين، فالناس تشارك كلها. فكانوا في السابق إذا أرادوا دفاعا عن بلد أو ابتداء حرب يقوم الإمام باستنفار الناس، يستنفرهم، يعني يقول لهم من يستطيع الجهاد يخرج معه. يقول العلماء: إذا استنفر الإمام ولي الأمر إذا استنفر الناس وجب على كل مستطيع أن يجيب الجميع بدون استثناء، كل من يستطيع أن يحمل السلاح يخرج. فهي من المسائل التي يكون فيها الجهاد فرض عين، والجهاد الأصل في فرض كفاية كما ذكرنا، ويكون فرض عين في 3 أحوال: إذا استنفر الإمام طلب من الناس النفير، وإذا دخل العدو بلد وجب على أهل البلد أن يدافع عن بلدهم، وإذا كان الرجل في الصف، صف المسلمين ضد الأعداء، يعني كان في المعركة، لا يجوز له أن ينسحب ويقول لا فرض كفاية، لا، أن هذا يعد من الفرار من الزحف. وجاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استنفرتم فانفروا، وهنا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني تباطأتم ورضيتم بالجلوس على الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يعني ما الذي يعلقكم في الدنيا؟ متاعها، شهواتها، ملذاتها قليل جدا بالنسبة للآخرة، لا شك. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. يعني الذي يأبه الاستنفار، إذا أم استنفر فإن الله تعالى يستبدله، والله على كل شيء قدير. طبعا هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك كما تعلمون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام استنفر الناس أجمعين، وتخلف بعض المنافقين وثلاثة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم تخلفوا لعذر، ثم ما يعني تخلفوا من غير عذر وكانوا يريدون اللحاق بس تأخر. فالله تعالى عاتب هؤلاء الذين لم ينفروا، قال إن لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروا هذا النبي الكريم، إلا تنصروا فقد نصره الله، يعني الله تعالى معه وسينصره دائما ولن يخذله أبدا. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. يذكر الله تعالى الناس بحال نبيه عندما نصره الله تعالى وهو كان في غاية الضعف، لما كان مهاجرا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر ما كان معه إلا أبو بكر فقط، يعني ليس معه إلا فرد واحد، يعني ليس جيشا يدافع به. وهذا النصر كان نصرا عجيبا، لأن قريش جعلت في إحضار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حيين أو ميتين دية كل واحد منهما، يعني كل واحد فيه 100 ناقة، اللي يجيب النبي صلى الله عليه وسلم له 100 ناقة حي أو ميت، واللي يجيب أبو بكر 100 ناقة. طيب 100 ناقة يا أخواني في ذاك الوقت ثروة هائلة، يعني خلاص الإنسان يودع الفقر صح التعبير في ذلك. فاستطاعت قريش بهذه الفكرة الخبيثة أنها تستنفر كل العرب في البحث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الناس بأنه جل في علاه نصر نبيه مع أنه ليس معه إلا جندي واحد أبو بكر، ومع أن العرب كلها عن قوس واحدة رمته وتريده وتبحث عنه، ومع هذا نصره الله وحفظه حتى دخل المدينة. فالله تعالى يقول للناس إلا تنصروه في هذا الوقت، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وهذا يدل على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثاني اثنين، وقوله تعالى لصاحبه ما سماه صاحبه، وأن الله تعالى قال لا تحزن، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحزن إن الله معنا، مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. فأنزل الله سكينته عليه على أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت السكينة على ابتداء، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها النبي عليه الصلاة والسلام. فكل هذه في فضل أبي بكر، وهذا يا أخواني شرق بها من يسب الصحابة هذه الآية، لأنها تثني على أبي بكر ثناء عاطرا واضحا صريحا، ولا يمكن يعني أن يكون إلا في أبي بكر. واتفق العلماء على أنه في أبي بكر، حتى أني وجدت أحد هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة ويسبون الصحابة يقول أنا اكتشفت أن أبو بكر اللي موجود في الهجرة وأبو بكر واحد ثاني غير أبو بكر الصديق، وهذا مضحك، يعني اكتشفت التاريخ ما في اكتشاف، التاريخ هذا نقل كله نقل، يعني التاريخ ليس تحليل واستنتاج، التاريخ شيء مكتوب وهذا المكتوب مبذول بين الجميع يدي الجميع ما في اكتشاف. فهم يخرفون كذا بس يريد أن ينفي الفضيلة عن أبي بكر، ولو صح هذا، لو صح أن هذا بكر واحد ثاني أصلا مكفره كل الصحابة بدون استثناء، ما يستثنى أحد. يقول الله تعالى فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا، يعني شيبان وشباب، وجاهدوا في أموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. من فوائد الآيات يقول المؤلف العادات المخالفة للشرع باستمرار عليها دون ما إنكار لها يزول قبحها عن النفوس، ربما ظن أنها عادات حسنة. عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب. فضيلة السكينة وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش فيها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده وبحسب إيمانه وشجاعته. أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين وخاصة عند الخوف على فواته مصلحة عامة. بهذا يكون انتهينا إلى ورد اليوم، بس الله تعالى يوفقنا وإياكم كل خير، واستعملنا وإياكم بطاعته وفهمنا وإياكم كتابه، وآخر دعوانا.